بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس التاسع من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. كنا قد ذكرنا في آخر الدرس السابق أبواب أصول الفقه التي سردها الجويني في ورقاته دون شرح، لأن شرحها سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأول هذه الأبواب هو الباب الذي خصصه لأقسام الكلام، فقال إمام الحرمين: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، نحو قام زيد، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إلى آخره. أقسام الكلام، هذا المبحث سيذكر فيه تقسيم الكلام، ولكن باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول: تقسيم الكلام بحسب ما يتركب منه. والاعتبار الثاني: تقسيم الكلام باعتبار ما يدل عليه، وبعبارة أخرى باعتبار مدلوله. والتقسيم الثالث: تقسيم الكلام باعتبار استعماله، باعتبار استعماله. فالقسم الأول أو التقسيم الأول هو الذي سيذكر فيه قوله: فأقل ما يتركب منه كلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف. والتقسيم الثاني هو الذي سيذكر فيه انقسام الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم. والتقسيم الثالث هو الذي سيذكر فيه أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إذن التقسيم الأول أو الاعتبار الأول، قال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف. تعريف الكلام وتعريف أقسامه، هذا مما لن يطيل الجويني بذكره، لأن هذا مما يعرف من كتب النحو. وهذا المبحث في أصله مبحث نحوي لغوي، لكن أخذه الأصوليون فيما أخذوه واقتبسوه من علوم اللغة. فيقول الشارح: أقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فلها حيثيات. حيثيات هذا هو الذي ذكرناه بعبارة اعتبار، فلها حيثيات، ويجوز أن نقول اعتبارات. فأولها أي الحيثية الأولى أو الاعتبار الأول، فأولها من حيثية ما يتركب منه الكلام. إذن التقسيم الأول باعتبار ما يتركب منه الكلام الذي يفيدنا الناظم، الذي يفيدنا صاحب الورقات هنا أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان إلى آخره، وأما أكثر ما يتركب منه فلا حد لذلك، إنما الذي يقع البحث فيه هو أقل ما يتركب منه. أولا اسمان، قال الشارح نحو الله أحد، وهكذا كل العبارات المكونة من مبتدأ وخبره فإنهما معا يكونان أسماء، يكونان اسمين، كقولك مثلا زيد قائم وهكذا. أو اسم، ما يتركب من الكلام اسمان، أو اسم وفعل نحو قام زيد، فقام فعل وزيد فاعله وهو اسم، إذن هذا كلام مكون من اسم وفعل. زاد الشارح أو فعل، أو فعل وحرف نحو ما قام، ما قام، هذا كلام، ولكن اختلف في انقسام الكلام أو في تكون الكلام من فعل وحرف. لما؟ هذا سيذكره الشارح بقوله أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة، ولم يعد، عفوا، ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. بمعنى أننا حين نقول ما قام، هنالك من يقول هنا إنه مكون من حرف هو ما، ومن فعل هو قام، لكن هذا باعتبار ظاهر اللفظ. وأما باعتبار التحقيق الذي عليه النحاة فإن لفظة قام هذه التي هي فعل لا بد من تقدير ضمير مستتر فيها، وهذا الضمير راجع إلى لفظة معينة كزيد مثلا، هذا الضمير اسم، وهو وإن كان مستترا وخفيا وغير ظاهر فإنه موجود. ولذلك التحقيق أن هذه العبارة التي هي ما قام ليست مكونة من حرف وفعل، وإنما هي مكونة من حرف وفعل واسم. ولذلك لم يذكر صاحب المتن هذا، ولم يقل إن أقل ما يتكون منه الكلام فعل وحرف. إذن أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام، أي الضمير المستتر في قام الراجع إلى زيد، هذا الضمير راجع إلى زيد، لم يعده كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة، أي الجمهور والمحققون يعدون هذا الضمير كلمة وإن كان مستترا. ثم قال أو اسم وحرف، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث. قال الشارح وذلك في النداء نحو يا زيد، يا هذا حرف، حرف نداء، وزيد اسم، فإذا على ظاهر اللفظ نقول إن هذه الجملة أو هذا الكلام مكون من اسم وحرف. لكن يقول الشارح وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا، مفهوم؟ ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان انقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي سلكه النحويون. إذا أردنا التحقيق فإن يا زيد على مذهب المحققين من النحاة هذا راجع إلى أدعو زيدا، فهو وإن كان في ظاهره مكونا من حرف واسم فإنه عند التحقيق مكون من فعل واسم أدعو زيدا. فإذا إذا أردنا التحقيق تحقيق النحاة فإننا لا نجعل هذا من الأقسام التي يتكون منها الكلام، ولا نقول إن أقل ما يتكون منه الكلام اسم وحرف، مفهوم؟ لكن الشارح يعتذر للمصنف ولغيره من الأصوليين الذين ذكروا هذا، يعتذر بأن مرادهم مجرد بيان انقسام الجملة والتمييز فيها بين ما هو مفرد وما هو مركب، مع ما في ذلك من قصد التسهيل على المبتدئين، لأن الألفاظ الظاهرة أيسر في الفهم بالنسبة للمبتدئين من تصور الألفاظ غير الظاهرة، الألفاظ المقدرة كالضمير المستتر في نحو ما قام، وكالفعل في نحو يا زيد، فهذان ليسا ظاهرين في الكلام وإنما هما مقدران، والمبتدئ لا يشتغل بهذه التقديرات ويصعب على فهمه أن يصل إلى هذه الأمور الخفية. فلذلك المناسب للمبتدئ أن يقال له الكلام يتركب من أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا أسهل وأيسر بالنسبة للمبتدئين. لكن إذا أردنا التحقيق فالتحقيق أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وأما الفعل والحرف فيرد عليه ما ذكرنا، وأما الاسم والحرف فكذلك، بمعنى أن الفعل والحرف يرجع إلى حرف وفعل واسم، والاسم والحرف في مثل يا زيد النداء يرجع إلى فعل واسم لأن مرجعه إلى نحو أدعو زيدا. إذن هذا شرح كلام الجويني مع كلام الشارح رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم، بعد هذا ننتقل إلى الحيثية الثانية، فقال والكلام ينقسم من حيثية التركيب، من حيثية التركيب، لا عفوا، يعني هذا اي نعم صحيح، يقول الشارح والكلام ينقسم من حيثية التركيب. ما ذكره الشارح هنا محل نظر، والصحيح أن هذا التقسيم الثاني ليس هو من حيثية التركيب وإنما هو من حيثية المدلول، لأن هذه الأقسام التي سيذكرها هي تقسيمات باعتبار ما يدل عليه الكلام. حين نقول الكلام ينقسم إلى أمر ونهي واستخبار وتمن ونحو ذلك، هذه المعاني هي معان يدل عليها الكلام، فهذا تقسيم باعتبار المدلول باعتبار ما يدل عليه الكلام. فإذا قول الشارح من حيثية التركيب فيه نظر، ينقسم إلى أمر ونهي إلى آخره. الأمر يقول الشارح هو ما يدل على طلب الفعل نحو قم. كل ما دل على طلب الفعل يسمى أمرا. فتنبه، هنالك فرق بين معنى الأمر وبين فعل الأمر. ففعل الأمر صيغة لفظية دالة على معنى الأمر، لكن معنى الأمر لا يقع بهذه الصيغة اللفظية فقط، بل قد يقع بغيرها. بيان ذلك أن من صيغ معنى الأمر المضارع المقرون باللام التي تسمى لام الأمر، كقولك مثلا لتكتب. لتكتب هذا من جهة الإعراب، من جهة النحو فعل مضارع، هو فعل تكتب مقرون بلام الأمر لتكتب، هي من جهة الإعراب جازمة. لكن الصيغة إذن ليس فيها فعل الأمر، ليست كقولنا أكتب الذي هو فعل أمر. هذه الصيغة إذن ليست صيغة فعل الأمر، ولكن هل تدل على معنى الأمر؟ نعم، لأن قولك لتكتب يساوي في المعنى قولك أكتب، لا فرق بينهما من جهة المعنى. وأيضا اسم الفعل، هنالك أسماء الأفعال، منها ما هو ماض ومنها ما هو مضارع ومنها ما هو أمر. اسم فعل بمعنى الأمر، كقولك مثلا صه أو مه، هذه ليست أفعالا وليست من قبيل أفعال الأمر، وإنما هي من جهة النحو تسمى أسماء أفعال، ولكن اسم الفعل هذا دال على معنى الأمر، لأن صه بمعنى أسكت. فنقول إذن إن معنى الأمر، تنبه لللفظ، إن معنى الأمر يحصل بصيغ، منها صيغة فعل الأمر وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وصيغة اسم الفعل الدال على الأمر. جيد، إذن حين يقول إن الكلام ينقسم إلى أمر، المقصود هنا معنى الأمر. يقول وهو ما دل على طلب الفعل، على طلب الفعل، وبذلك فإنه يشمل ما يسمى في اصطلاح بعض الناس التماسا ودعاء. الأمر هنا يشمل الالتماس والدعاء، وهم يفرقون بين هذه الثلاثة، فيقولون الأمر إن كان من أعلى لأسفل كأمر السيد لعبده هذا يسمى أمرا، فإن كان بعكس ذلك من الأسفل إلى الأعلى يسمى دعاء، كقول العبد مثلا لربه سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي اغفر لي، هذا دعاء، هذا دعاء، مع أن صيغته من جهة النحو هي صيغة فعل أمر. قالوا وإن كان على التساوي سمي التماسا، هذا مصطلح لبعض الناس لجماعة من العلماء، لكن المقصود عندنا هنا أن الأمر كل ما دل على طلب الفعل. النوع الثاني أو القسم الثاني النهي، وهو كالضد للأمر. قال هو ما يدل على طلب الترك، نحو لا تقم. ما دل على طلب الترك كقولي لشخص ما لا تفعل. النهي قلنا إن الأمر له صيغ، لكن النهي له صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، لا تكتب، تكتب هذا فعل مضارع مجزوم، ولا هذه لا الناهية وهي أداة جزم، فالفعل المضارع بعدها يكون مجزوما، هذه صيغة النهي. إذن كل ما دل على طلب الترك، لا تكتب، أطلب منك ترك الكتابة. وخبر واستخبار، جيد. الخبر يقول الشارح هو ما يحتمل الصدق والكذب، هو ما يحتمل الصدق والكذب، نحو جاء زيد أو ما جاء زيد، مفهوم؟ حين أقول جاء زيد هذا الكلام يحتمل الصدق إن كان زيد قد جاء فعلا، ويحتمل الكذب إن كان لم يأتي، فهذا يسمى خبرا، وهو خبر هنا مثبت. ومثال الخبر في باب النفي ما جاء زيد، فهذا أيضا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب، بدليل أنني حين أقول هذا الكلام فأقول ما جاء زيد، قد يأتي شخص فيقول صدقت، ويأتي آخر فيقول كذبت. لكن زاد بعض العلماء هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لا لقرينة خارجية، لكي يدخل كلام الله عز وجل مثلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نعرف أنه لا يحتمل إلا الصدق، لا يدخله الكذب. ولكن هذا ليس احتماله للصدق فقط دون الكذب، ليس من الصيغة نفسها، وإنما بسبب أن القائل لا يقول إلا صدقا، فإن كلام الله لا يكون إلا صدقا، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا صدقا، لكن هذا من شيء خارجي لا من نفس الصيغة. فلأجل ذلك يزيدون في تعريف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا التقسيم الذي سيذكره صاحب المتن هنا خالف فيه المشهور عند أهل البلاغة، فالبلاغيون يقسمون الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر هو هذا الذي ذكرنا، ما يحتمل الصدق والكذب بذاته، والإنشاء بضده، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وهذا الإنشاء يشمل الأمر والنهي والاستفهام والقسم إلى آخره، ولذلك يجعلون هذا الإنشاء نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي فيه الأمر لأنه طلب الفعل، فيه النهي لأنك تطلب فيه الترك، فيه الاستفهام أيضا لأنك حين تقول هل قام زيد فإنك تطلب شيئا معينا، تطلب هذه المعلومة، تطلب معرفة قيام زيد هل وقع أو لم يقع، إذن تطلب شيئا، فهذا كله يدخل في باب الإنشاء الطلبي. ومثله أيضا التمني والعرض والتحضير. والإنشاء غير الطلبي وهو القسم على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأقسام كلها تدخل في باب الإنشاء، لما؟ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. يعني مثلا إذا جئت عندك وقلت لك اكتب أو احفظ درسك، هذا الكلام لا تقول عنه إنه صادق أو كاذب، هذا كلام لا أخبر فيه بشيء يحتمل التصديق والتكذيب، وإنما أطلب فيه شيئا معينا، مفهوم؟ زيد. فإذا التقسيم الذي عليه البلاغيون هو هذا الذي ذكرته، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء ثم الإنشاء يشمل هذه الأقسام كلها مع انقسامه أيضا إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. لكن نسير على ما ذكره المصنف فنقول: خبر واستخبار، ويسمى أيضا الاستفهام. والاستفهام ما هو؟ هو كلام يدل على طلب حصول صورة في الذهن، إن كان المسؤول عنه تصوريا، أو طلب وقوع نسبة بين شيئين أو عدم وقوعها. مفهوم؟ إذن الاستفهام هو كلام دال على طلب حصول صورة في الذهن. مفهوم؟ وهذه الصورة إما أن تكون من قبيل وقوع نسبة بين شيئين أو عدم وقوعها، فهذا هو التصديق، وإما أن تكون مجردة عن هذا المعنى، عن معنى النسبة، فهذا يسمى تصورا. يقول الاستفهام نحو: هل قام زيد؟ فيقال في جوابه نعم أو لا. إذن هذا الاستفهام. وينقسم أيضا الكلام إلى تمن. ما هو؟ قال: وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. إذن التمني يشمل أمرين: أولهما طلب الشيء المستحيل الممتنع، قال ما لا طمع فيه، أي لا تطمع في حصوله ومع ذلك تطلبه. والشيء الثاني طلب الممكن لكن مع كونه عسيرا صعبا. قال: فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، هذا من البيت المشهور: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل الشباب يعود؟ لا، هذا محال ممتنع. والقصد هنا بالشباب الزمن، زمن الشباب، هذا يستحيل أن يرجع، لا يمكن. أما إن قصد بالشباب مثلا النشاط والحيوية، هذا يمكن أن يرجع. يعني بعض الناس يكون عندهم همة في كهولتهم وشيخوختهم أكثر من الهمة التي كانت عندهم في شبابهم، فإن أريد الشباب بهذا المعنى الثاني لم يكن مستحيلا، لكن المقصود بالشباب ما يناقض المشيب بقرينة عجز البيت، هذا الشباب إذن شيء زمني لا يرجع. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه أو به. منقطع الرجاء شخص لا مال له، ليس له مال مطلقا، ولا يظهر له في الأفق كما يقال بمصطلح العصر أدنى مصدر يمكن أن يحصل منه مالا، ومع ذلك يتمنى المال الذي يحج به، فيقول ليت لي مالا فأحج منه أو به. هذا ليس مستحيلا، لأن الله عز وجل قادر على أن يوفر لهذا الشخص مالا بطريقة من الطرق المباحة مثلا، فهذا ليس محالا ولكنه صعب في العادة، أي في العادات المضطردة بين الناس، هذا شيء صعب وعسير، فهو بقياس العادات شيء عسير ولكنه ليس محالا. وأداة التمني هي ليت، لذلك رأيت هنا الشارح يستعمل ليت في المثالين: ليت الشباب يعود يوما، وفي المثال الثاني ليت لي مالا. إذن أداة التمني هي ليت. وهنالك شيء آخر قريب من التمني لكنه يخالفه، وهو ما يسميه بعض الناس الترجي. فالترجي هو طلب الممكن الذي ليس فيه عسر، وأداته لعل. مثال ذلك شخص عنده مثلا مال سيأتي من تجارة، مثلا عنده تجارة، وهذه التجارة يعني في العادة المضطردة هي تجارة رابحة، فيترقب أن يحصل من هذه التجارة على مال، فيقول لعل لي مالا فأحج به، أو لعل لي من هذه التجارة مالا فأحج به. هذا يسمى ترجيا لا تمنيا. لما؟ لأنه ممكن ولا عسر فيه، بخلاف طلب المستحيل أو طلب ما فيه عسر فإنه يسمى تمنيا لا ترجيا. وزادنا الشارح فائدة فقال ويمتنع التمني في الواجب، نحو ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. هنا فائدة، الواجب المقصود به هنا ليس الواجب الشرعي، ولكن المقصود به الشيء الذي لا بد من تحققه، أي في مضطرد العادات. فممثل له بقوله ليت غدا يجيء، الغد سيجيء بطبيعة الحال في مضطرد العادات، وإلا يحتمل مثلا أن لا يجيء الغد مثلا قيام الساعة أو نحو ذلك، ما ندري، فهذا احتمال وارد. لكن في العادة الغالبة المضطردة الغد سيجيء، إذن هذا شيء واجب، واجب الوقوع، واجب التحقق، فيمتنع أن نتمناه، لا معنى لتمني الشيء الذي لا بد من تحققه. قال فيدخل في القسم الأول. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع وفي الممكن الذي فيه عسر، ولا يكون في الواجب، ولا يكون في الواجب، وأيضا لا يكون في الممكن الذي لا عسر فيه، فإن هذا يسمى ترجيا لا تمنيا إن أردنا التدقيق في الاصطلاح. وألفاظ الممتنع والممكن والواجب هذه ألفاظ منطقية كلامية، ولا يراد بها الألفاظ التي يعرفها أهل الشرع مثلا كالواجب الشرعي ونحو ذلك. وينقسم إلى عرض، قال بسكون الراء عرض، لأنه إن كان بفتح الراء عرض فهذا شيء آخر وله معنى آخر، وهو ما يقابل الجوهر مثلا على طريقة الكلاميين في تقسيم الأشياء إلى جواهر وأعراض، أعراض جمع عرض. جيد. قال بسكون الراء وهو الطلب برفق، نحو ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضيض إلا أنه طلب بحث. إذن عندنا مصطلحان، العرض والتحضيض، كلاهما طلب، لكن أحدهما طلب برفق وهو العرض، والآخر طلب بحض وحث ونوع إزعاج، يعني في شيء من القوة. أداة الأول ألا، وأداة الثاني هلا. فتقول ألا تنزل عندنا، هذا فيه رفق، وهذا المطلوب في تعاملك مع ضيفك مثلا. لكن إذا أردت التحضيض كأستاذ مع تلميذه، يعني يكلمه بنوع قوة وغضة فيقول له هلا حفظت درسك، هذا فيه تحضيض على حفظ الدرس، وليس فيه الرفق الذي يكون في العرض. قال وقسم بفتح القاف والسين، قسم وهو الحلف، الحلف والقسم كلاهما بمعنى واحد، نحو والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. وأدوات القسم أو حروف القسم ذكرناها في دروس النحو، الواو والباء والتاء، والله، تالله، بالله. إذن هذا القسم واضح ومعروف. ثم ننتقل إلى الاعتبار الثالث. قال ومن وجه آخر وهو باعتبار الاستعمال، ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فيبدأ أولا بتعريف الحقيقة، ثم ينتقل بعد ذلك، ثم يذكر تعريف المجازي، ثم يذكر أقسام الحقيقة. نعم، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة في أصل اللغة مشتقة من الحق، وهذا له تعلق بمعنى الشيء المحقق، وهو الشيء المحكم، كقول القائل مثلا ثوب محقق النسج أي محكمه. ولذلك قال بعض العلماء إن الحقيقة في الأصل هذه فعيلة بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، من حققت الشيء إذا أثبته، فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح لهم في تعريف الحقيقة تعريفان. الأول قال الحقيقة ما بقي على موضوعه، والتعريف الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة كما سيأتي. إذن هنا عندنا لفظ، هذا اللفظ إذا استعمل في موضوعه الأصلي فإنه يسمى حقيقة. بيان ذلك أن لفظا كالأسد مثلا، أسد، هذا اللفظ وضع لمعنى الحيوان المفترس المعروف. إذا استعملنا هذا اللفظ في هذا المعنى الذي وضع له في الأصل فإن ذلك يسمى حقيقة. وأما إذا استعملناه في معنى آخر مخالف لهذا المعنى الذي وضع له فإنه حينئذ يسمى مجازا. فإذا التعريف الحقيقة، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. اللفظ هذا يشمل كل ما يتلفظ به، كل ما هو مكون من حروف هجائية، لكن حين نقول المستعمل نخرج الألفاظ المهملة غير المستعملة، ونخرج أيضا الألفاظ قبل استعمالها، فإنه حينئذ لا يكون ذلك داخلا في باب الحقيقة ولا في باب المجاز. ثم حين نقول المستعمل في موضوعه الأصلي نخرج بذلك المجاز، لأن لفظ المجاز، لأن المجاز هو لفظ مستعمل في غير موضوعه الأصلي، كلفظ الأسد مثلا إذا استعملناه في معنى الرجل الشجاع، فقلت مثلا رأيت أمس أسدا راكبا على فرس يقاتل بشجاعة ونحو ذلك. لا شك أن المقصود هنا ليس هو ذلك الحيوان المفترس، بقرينة أن الحيوان المفترس المعروف الذي يسمى الأسد لا يركب الفرس ويقاتل بالسيف ونحو ذلك. هذه القرائن تجعلنا نفهم أن المراد بلفظ الأسد هنا معنى آخر هو مخالف للمعنى الأصلي الذي وضع له الله، وإذا نريد بالأسد هنا الرجل الشجاع وهكذا. إذن هذا تعريف الحقيقة. يقول الشارح من وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة. فهنا عندنا أمران مختلفان، الوضع والاستعمال. فالوضع ما هو؟ الوضع هو جعل اللفظ لهذا جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا شيء، هذا الوضع يكون على الخلاف المشهور في اللغات هل هي توقيفية أم لا، بمعنى هل هذا الوضع في اللغة العربية كان من الله عز وجل أم هو من اصطلاح الناس من اصطلاح العرب عليه، هذا خلاف مشهور للأصوليين لا ندخل فيه الآن، لكن المقصود أن الوضع هو جعل هذا اللفظ لهذا المعنى. ثم بعد ذلك هناك شيء آخر هو الاستعمال، كيف أستعمل هذا اللفظ؟ هل أستعمله في ذات المعنى الذي وضع له؟ حينئذ هذا حقيقة. أم أستعمل اللفظ في معنى مغاير لهذا المعنى الذي وضع له اللفظ؟ فهذا يكون مجازا. إذن فرقنا الآن بين الوضع والاستعمال. قبل أن أكمل أحب أن أنبه على أن هنالك خلافا في ثبوت المجاز في القرآن الكريم وفي وجود المجاز في اللغة أصلا، وإن كان جماهير العلماء على إثبات المجاز وعلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكن ذهب جماعة من أهل العلم المعتبرين إلى إنكار هذا التقسيم، أي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولهم في ذلك أدلتهم، لكن لا سبيل لنا الآن إلى بحث هذه المسألة لأنها مسألة طويلة الذيل وفيها مباحث كثيرة وفيها أدلة من الجانبين، والمقصود عندنا هو معرفة كلام الأصوليين في مشهور كتبهم عن الحقيقة والمجاز، لأنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلبة أنه يحرق المراحل، أنه يحرق المراحل، فتجده يبحث في هذه المباحث الضخمة التي هي النقاش بين مثبتي المجاز ومنكريه، وهو بعد لم يفهم المجاز ولا الحقيقة ولا ميز بينهما ولا عرف كلام الأصوليين فيها إلى غير ذلك، فهذا خطأ في المنهج العلمي. ولذلك المطلوب منا الآن أن نفهم على مذهبي جماهير الأصوليين الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، نفهم القسمة ونفهم تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، ثم بعد ذلك إذا ضبطنا ذلك ضبطا جيدا يمكن أن ننتقل إلى مبحث آخر وهو مناقشة المثبتين والمنكرين. جيد، إذن هذا التعريف الأول، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. التعريف الثاني قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة. كثير من الشراح شرحوا اللفظة هنا على أنها من المخاطبة بكسر الطاء، وقصدوا بذلك الجماعة المخاطبة، مفهوم؟ الجماعة المخاطبة أي التي تخاطب، وهذا هو الأوفق للفظة من فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هنالك نسخة أخرى فيها فيما اصطلح عليه في بدلا من، وحينئذ فالأولى أن يقال في المخاطبة، فيكون بفتح الطاء وهو مصدر من خاطب يخاطب مخاطبة، مفهوم؟ لكن الشارح هنا ذهب إلى معنى فتح الطاء بقرينة قوله من المخاطبة التي وقع التخاطب بها، فهو كأنه يقول من المخاطبة بفتح الطاء، لأن هذا هو المصدر، مصدر خاطب يخاطب. جيد، ثم بعد هذا بعد أن انتهينا من قضية فتح الطاء وكسرها، نقول ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة. إذن هذا تعريف، هنالك فرق بين هذا التعريف الثاني والتعريف الأول. التعريف الثاني يرجع إلى اصطلاح المتخاطبين، التعريف الأول يرجع إلى معنى الوضع. فلنفرض أن لفظة وضعت على معنى معين، ثم اصطلح الناس أو بعضهم على استعمالها في معنى آخر. مفهوم؟ ثم جئت أنا فاستعملت هذه اللفظة في هذا الذي اصطلح عليه هؤلاء الناس، مع كونه مخالفا لما وضعت له اللفظة، نقول مع ذلك هذا حقيقة. على التعريف الثاني هذا حقيقة، لكن على التعريف الأول هذا ليس حقيقة وإنما هو مجاز. بيان ذلك بالأمثلة أو بالمثالين اللذين ذكرهما الشارح هنا، قال: كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. جيد، هنا الصلاة، هذا اللفظ وضع لمعنى الدعاء أو الدعاء بخير، مفهوم؟ هذا الوضع. المرحلة الثانية، في اصطلاح أهل الشرع هو موضوع لمعنى تلك العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. جيد، إذن عندنا الوضع، ثانيا عندنا اصطلاح أهل الشرع. حين آتي أنا فأستعمل هذه اللفظة في معنى هذه الهيئة المخصوصة، أستعمل الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة، على التعريف الأول نقول ما بقي على موضوعه. هل هذا اللفظ بقي على أصل وضعه؟ لا، لم يبقى على أصل وضعه، نقول هذا ليس حقيقة. على التعريف الأول الصلاة ليست حقيقة في العبادة المخصوصة، ولكن على التعريف الثاني فإن الصلاة استعملها فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة التي هي هنا جماعة أهل الشرع، فحين استعملها في هذا الاصطلاح فهي حقيقة. هذه فائدة التفريق بين هذين التعريفين. وهذا الاصطلاح الخاص الذي هو اصطلاح أهل الشرع على لفظة معينة نقول فيه إنه حقيقة شرعية. لما؟ لأنه ليس حقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية ما هي؟ الحقيقة اللغوية هي التي ثبتت في الوضع، في وضع اللغة، كالأسد لمعنى الحيوان المفترس المعروف، هذه حقيقة لغوية. لكن حين اصطلح أهل الشرع على أن الصلاة تعني هيئة مخصوصة أو عبادة مخصوصة، هذه نقول هذه حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية. فنفهم من هنا أن التعريف الأول يخرج من الحقيقة الحقيقة الشرعية ولا يدخل إلا الحقيقة اللغوية، بخلاف التعريف الثاني فإنه يشمل الحقيقة اللغوية ويشمل أيضا الحقيقة الشرعية، وسيأتينا أيضا أنه يشمل الحقيقة العرفية وهي التي سنفهمها من خلال المثال الثاني. ما المثال الثاني؟ قال: وكالدابة الموضوعة في العرف، أي في العرف العام، لذات الأربع كالحمار والحصان ونحو ذلك، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. معنى هذا أن لفظة دابة في أصل اللغة أو في الوضع هي كل ما يدب على الأرض كيفما كان، سواء كانت له سواء كان له من الأرجل أربعة أو أقل أو أكثر، كل ما يدب على الأرض هذا يسمى دابة، هذا الوضع اللغوي. لكن حين نقول مثلا في العرف العام نقول دابة، ولا نقصد بذلك إلا ذوات الأربع كالحمار والحصان ونحو ذلك. هذا هل هو راجع إلى الشرع؟ ليس راجعا إلى الشرع، وإنما هو راجع إلى العرف، شيء تعارف عليه الناس عرفا عاما لهم. فعلى التعريف الثاني هذا يسمى حقيقة، وهو من قبيل الحقيقة العرفية. على التعريف الأول للحقيقة هذا لا يدخل فيه، هذه الحقيقة العرفية لا تدخل في معنى الحقيقة، إنما هي من قبيل المجاز. فهمنا إذن من هذين المثالين فائدة التفريق بين التعريفين. فالتعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية ويخرج الحقيقة الشرعية والعرفية، وأما التعريف الثاني فأعم فيشمل اللغوية والشرعية والعرفية. مفهوم؟ هنا مبحث يذكره بعض العلماء، كيف يصير الاسم عرفيا؟ يقولون هنا اعتباران، أولهما أن يكون للاسم معنيان، يعني في الوضع في اللغة يكون له معنيان، لكن يستعمله الناس في العرف العام في معنى واحد دون المعنى الآخر. مفهوم؟ يعني يخصصون اللفظ بمعنى من المعاني، كالدابة مثلا. الدابة قلنا هذا عام جدا يشمل كل ما يدب على الأرض، لكن خصصه أهل الاستعمال ب مثلا ذوات الأربع، وفي الحقيقة ليس فقط ذوات الأربع، لكن الدابة يقصد بها على الخصوص كل ذات حافر، يعني حتى الحيوانات المفترسة لا يدخلونها في هذا المعنى. الدابة يقصد بها في الغالب مثلا الفرس والحمار والبغل ونحو ذلك. إذن هذا تخصيص، إذن الاعتبار الأول هو التخصيص، يكون عندنا اللفظ موضوعا لمعنى عام فيخصصون من ضمن معانيه معنى واحدا. جيد. والاعتبار الثاني أن يشيع استعمال الاسم في غير ما وضع له أصلا، كلفظ الغائط مثلا عزكم الله، هذا اللفظ قالوا في أصل اللغتي هو المطمئن من الأرض، المنخفض من الأرض، ثم استعمل عرفا في الخارج من الإنسان، هذا استعمال في الأصل مجازي، لكن اشتهر هذا الاستعمال وذاع كثيرا حتى نسي الاستعمال الأول، يعني نسي الوضع الأول. مفهوم؟ فالفرق بين الاعتبارين ما هو؟ يعني الفرق بين الدابة والغائط، الفرق هو أن الدابة في الوضع اللغوي الأصلي تشمل هذا المعنى العرفي، لأن يعني قلنا الدابة كل ما يدب على الأرض، فإذن يشمل أيضا ذوات الأربع. أما الاعتبار الثاني فلفظ الغائطي لا يشمل هذا الخارج من الإنسان، وإنما هو مخالف، معنى مغاير ومخالف للمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. فهنا انتقال تام من الوضع اللغوي إلى هذا المعنى المجازي الذي صار حقيقة بسبب ماذا؟ بسبب غلبة استعماله في العرف. هذا الحقيقة العرفية. والحقيقة الشرعية ذكرناها كلفظ الصلاة مثلا، واختلف العلماء، وهذا لا ندخل في التفصيل إنما نشير إليه، اختلف العلماء في هذه الألفاظ التي استعملها الشارع كلفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك، كيف انتقلت من معانيها اللغوية إلى معناها الشرعي. فذهب جماعة من أهل العلم، ولعل هذا هو مذهب الجمهور، إلى أن الشارع نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني بسبب مناسبة وملائمة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد. مثال الصلاة، الصلاة في الأصل هي الدعاء، نقلها الشارع إلى هذه العبادة المخصوصة، هل هنالك مناسبة بين المعنى الأصلي بين الدعاء وبين العبادة المخصوصة؟ لا شك بينهما مناسبة، فإن الصلاة مشتملة على دعاء إلى آخره. وكذلك مثلا الزكاة، الزكاة في أصل اللغة هي النماء، نقلها الشارع إلى هذه العبادة المخصوصة بمناسبة ماذا؟ بمناسبة أن هذا المال الذي تؤدي زكاته فإنه ينمو ويزكو، بخلاف المال الذي لا تؤدى زكاته والعياذ بالله تعالى فإنه يمحق وتذهب بركته والعياذ بالله. وهكذا في الحج، الحج في أصل اللغة القصد، نقله الشارع إلى معنى هذه العبادة المعروفة. ما المناسبة؟ المناسبة هي أن المكلف يقصد إلى بيت الله الحرام وإلى تلك المواضع الأخرى من كمنا ومزدلفة ونحو ذلك، يقصد إلى تلك المشاعر ليؤدي فيها هذه العبادة. وهكذا في الصيام، وهكذا في غيرها. الصيام في أصل اللغة هو الإمساك، وهكذا. إذن هذا مذهبهم الأول. المذهب الثاني هو كالمذهب الأول، يعني يقولون إنه نقل هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، ولكن بدون أن توجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهذا فيه نظر، لأنه يعني كأنه يقول إن الشارع ابتكر هذه المعاني مفهوم ولا يلاحظ فيها المعنى اللغوي. هذا فيه نظر ذهب إليه بعض الأصوليين. وهنالك مذهب ثالث، وهو أنه لم يقع نقل، وإنما زيدت قيود، مفهوم؟ لم يقع النقل وإنما زيدت القيود، بمعنى أنهم يقولون إن الاسم بقي على ما كان عليه في اللغة، ولكن الشرع أضاف إليه قيودا وشروطا. فمثلا الصلاة قالوا في أصل الوضع اللغوي هي الدعاء، لم ينقلها الشارع إلى العبادة المخصوصة، ولكن اشترط شروطا وقيودا، فزاد من القيود مثلا والشروط الركوع والسجود والقيامة والأذكار ونحو ذلك. وكذلك في الصوم، الصوم في أصل اللغة هو الإمساك، زاد فيه الشارع قيودا، إمساك مخصوص، هذا إمساك مخصوص، فيه اشتراط للنية، فيه اشتراط لوقت معين يكون بين كذا وكذا من الفجر، من الفجر إلى غروب الشمس إلى غير ذلك. إذن هذا المذهب الثالث. وعلى كل حال هذه مذاهب للعلماء أشرت إليها دون ذكر أدلتها، وبحثها ومعرفة أدلتها وما يترتب على ذلك، هذه مباحث يعني ليست في مثل هذه الدروس الخاصة بالمبتدئين، وإنما تذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض الدروس المتخصصة. نعم. ثم قال والمجاز، نعم، والمجاز في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح ما تجوز فيه، ما تجوز به عن موضوعه. إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل نشرح المجاز ونذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.